إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا مرة أخرى بحضور هذه المجالس الطيبة المباركة، ونسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في كل ذلك، إنه ولي ذلك ومولاه. إخواني الفضلاء، لا يزال حديثنا مع آي الكتاب العزيز أفضل الكلام وأحسن القصص، وقد شرعنا في دروس مضت في تفسير أو التعليق على تفسير سورة يوسف عليه السلام، وقد وصلنا إلى الآية رقم 36، وهي قوله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان. بعدما قص الله عز وجل علينا المكر الذي مكرت النساء، امرأة العزيز ونساء المدينة ممن كان في حاشية القصر، المكر الذي مكروه بنبي الله يوسف عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل ثبته في هذا البلاء بسبب صدقه وإخلاصه ومراقبته لله جل وعلا وتعظيمه لله تبارك وتعالى. بعد ذلك ابتلي مرة أخرى، لأن ضريبة الصدق غالية وثقيلة، ابتلي مرة أخرى بالسجن، فسجن عليه السلام وهو بريء مما نسب إليه، وإنما سجنه القوم ليواروا عارهم ويستروا فضيحتهم حتى لا يتفطن لها أحد. ثم قص الله عز وجل طرفا مما حصل له في سجنه مع صاحبيه، وما وقع خلال ذلك من المواقف المباركة والفوائد التي قصها الله عز وجل. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، أي سجنوه ودخل معه السجن فتيان متهمان بجناية، أي عبدان، قيل إن أحدهما كان خباز الملك والآخر سافيه. قال ابن جرير: إنما سألا يوسف عن علمه فقال: إني أعبر الرؤيا أعبر إني أعبر الرؤيا ويصح أعبر أيضا. نعم. فسأله عن رؤياهما كما قص الله سبحانه. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي رأيت نفسي في المنام أعصر العنب لأصنع منه خمرا. نبئنا بتأويله، أي بتأويل ما قصصناه عليه: إنا نراك من المحسنين، الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أو من المحسنين إلى أهل السجن. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن يوسف عليه السلام سجن معه فتيان من خدم الملك، وفتيان مثنى فتى، وهو الذي جاوز الحلم ودخل في مرحلة الشباب، وكان أحدهما كما قيل خبازا للملك يصنع له الطعام، والآخر ساقيا له يسقيه الماء وغيره من مشروبات كالخمر وغير ذلك. فوقع منهما شيء، معصية للأمر أو خيانة للملك، فأدخل معه السجن. فرأى كل واحد منهما رؤيا، ولعله أخبرهما بأنه يعبر الرؤى، وأن الله عز وجل علمه ذلك كما سيأتي صراحة، فقص عليه رؤياهما. وهذا الأمر سبحان الله تأويل الرؤى كان أمرا شائعا عندهم وكانوا يشتغلون به جدا. مديش مضافين زي ذلك آدم إزعج. كانوا مشتغلين بهذا الأمر ذي الرؤى، ولذلك هذه القصة فقط ذكر فيها ثلاث رؤى: رؤية يوسف عليه السلام، قصة على أبيه في بدء القصة، ورؤية صاحبي السجن، ورؤية الملك كما سيأتي. فكان الناس فيهم نوع اشتغال بهذا الأمر، وهو كان كثيرا عندهم، مما يدل على أن المعبرين كانوا كثرا، لكنه هو ماذا؟ يوسف عليه السلام ميزه الله تبارك وتعالى أن عرف هذا الأمر وأن وفق في هذا الأمر جدا. ما الذي جرى؟ ها؟ عودوا. طيب، فأخبره الفتيان برؤاهما، أحدهما رأى رؤيا أنه يعصر الخمر، والخمر لا يعصر، إنما الذي يعصر العنب، لكن سماه بما يؤول إليه، سماه بما يصور إليه ويؤول إليه. والآخر خبره بأنه رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، أنه يحمل سلالا من خبز على رأسه، فتجيء الطير فتأكل من ذلك الخبز. ثم سأله تأويل تلك الرؤيا، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. توسم فيه الصلاح والإحسان، أو رأي ذلك منه عيانا. فيحتمل هذا أنه لما رأوه يحسن معاملة المساجين ويكرمهم، ورأوا عليه سيما الصلاح، وأعلمهم أيضا بأنه يحسن تأويل الرؤى، قالوا إنا نراك من المحسنين، أي نعلمك من المحسنين، ممن يحسنون إلى عباد الله، أو ممن يحسنون تأويل وتعبير الرؤى. بعد ذلك أكد لهما ما ظناه، لعلهم، وهذا يعني يدل عليه السياق، أنه لم يبدأهما بإعلامهما أنه يؤول الرؤى، وإنما هما ماذا توسم فيه ذلك من خلال معاملته، ومن خلال ما يبدو عليه من صفات الصلاح، فتوسم فيه ذلك. ثم أكد لهما ذلك الكلام. زيد قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبهتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما، كقول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون. قال يوسف عليه السلام لهما: هذا ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك من الإيمان بالله والخروج من الكفر. ومعنى ترزقانه يجري عليهما من جهة الملك أو غيره، ملك أو غيره. يجري عليهما الرزق من جهة الملك أو غيره. إلا نبأتكما بتأويله، بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن يأتيكما. ذلكما أي التأويل مما علمني ربي، مما أوحاه إلي وألهمني إياه، لا من قبيل الكهالة والتنجيم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ملة ملك مصر وغيره. يوسف عليه السلام أكد لهما هذا المعنى الذي ظناه وتوسماه، بل زادهما على ذلك فقال لهما أنه لا يأتيكما طعام ترزقانه في السجن إلا أخبركما بماهية وكيفية ذلك الطعام قبل أن يأتيكما. أراد أن ويوسف عليه السلام لما فتح له الباب وأحسن به الظن ووصفاه بالإحسان أراد أن يدنيهما منه ويقربهما منه حتى يبدأ في دعوتهما إلى التوحيد، لأنهما كانا على ملة قومهما من الإشراك والكفر وعبادة الأصنام، فأراده عليه السلام أن يفتح الباب لدعوتهما وأن يمهد لذلك حتى يستميل قلبيهما ويصدقاه. أبرز لهما هذه المعجزة التي هي أن يعلم ما سيأتيهما قبل أن يأتي دون أن يخبره أحد إلا الله عز وجل. قال لا يأتيكما طعام ترزق لي إلا نبأتكما، يعني قال لهم أنا لن أنبئكما بتأويل رؤاكما فقط، بل سأزيدكما أمرا أعظم من ذلك، وهو أني أخبركما بما سيأتي من طعام قبل أن يصل. ثم بين لهما أن هذا عطاء علمني الله عز وجل إياه، ذلك مما علمني ربي، حتى لا تظن أن هذا من علم التنجيم أو الكهانة أو السحر أو غير ذلك، لا، وإنما هذا وحي من الله جل وعلا. وضمنا هو نبأهما أنه نبي من أنبياء الله، ضمنا مما علمني ربي، الله تعالى يعلم بالوحي يعلم أنبياءه ورسله، فهمنا؟ فبين لهما هذا حتى يعلم ويتيقن أنه صادق في كلامه فيقبل عليه بقلوبهما فينفع فيهما الوعظ والتذكير والبيان، ذلكما مما علمني ربي. ثم قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هنا عرض في كلامه بملك مصر وقومه أنهم يعبدون الأصنام، لكن ما صرح، عرض في ذكر ذلك في معرض كلامه تلميحا إني تركت ملة قومين، شكون هذا القوم الذي هم فيه الذي هو فيهم؟ ملك مصر ومن كان معه من قومه، كانوا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل، وهو أيضا تلطف بصاحبه ولم يصرح لهما بس ولم يواجههما بما هما عليه من كفر وشرك، ما قالش إني تركت ملتكما أو إني تركت كفركما وما أنتما عليه من شرك، لا، قال إني تركت ملة قوم وهما من القوم، وهذا أدعى لقبول الحق. لا تواجه الشخص بالخطأ، لا أردت أن تنصحه أن لا تواجهه به، وإنما أن تدنيه وتقربه حتى يكون هذا أدعى إلى قبول الحق الذي تلقيه إليه، وهذا من فقه الدعوة إلى الله عز وجل الذي أوتيه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ثم وصل الكلام في بيان ما هو عليه من توحيد الله عز وجل وما أفاض الله عز وجل عليه من فضله من النبوة والعصمة إلى غير ذلك. زين لامس اتلعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب سماهم آباؤهم جميعا لأن الأجداد آباء، وهذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله. ما كان لنا أن نشرك بالله، لترغيب صاحبيه في الإيمان بالله، مبين لهما أن هذه الملة الحنيفية ملة التوحيد هي ملة الأنبياء جميعا، ملة الأنبياء ملة صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام، وهم أجدر وأحق أن يتبعوا وأن يقتدى بهم، كما قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي، هؤلاء أحق بالاقتداء وأن يهتدى بهداهم، بخلاف غيرهم من الأجداد والآباء هو قبل ما يقولوا ليه قبل أن يقولوا له إنا وجدنا آباءنا على أمة، ما بال الأجداد ما بال القرون الأولى؟ قال لهم راه كاين أجداد أخرين كانوا يعبدون الله عز وجل وحده ولا يشركون به وهم أحق بأن تقتدوا بهم، اقتدوا بسلفكم الصالح لا بسلفكم الطالح، فإنه في كل زمان يوجد سلفان، سلف خير وسلف شر، لكن الواجب على العاقل والموفق أن يتبع سلف الخير لا سلفه في الشر. فقبل أن يقولوا الآباء بين لهم الآباء الحق الذين ينبغي أن يتبعوا، إني واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نعم. ما كان لنا أن نشرك بالله، أي ما صح لنا ذلك أنا وآبائي، ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله. ما صح لنا ذلك أي الإشراك، ما صح، وهذا أبلغ في النفي، ما قالش ما كنا مشركين، لقد ما كان لنا، هذا لا ينسب لنا لا من قريب ولا من بعيد. معشر الأنبياء لم يتكلم دابا على ذاك النسب الذي هو سلك فيه إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف عليه السلام، هذا النسب النبوي لا علاقة له بالشرك لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم أهل عصمة، أنبياء معصومون عصمهم الله تعالى، لذلك جاء بأبلغ تعبير في نفي الشرك. ما كان لنا أن نشرك بالله، وزاد عكب قال من شيء، لو أنه قال ما كان لنا أن نشرك بالله كانت كافية، لأن فيها النفي وفيها حتى العموم الذي ضمنه الفعل المنفي الذي نفيت النكرة فيه، زاد أكد ذلك من شيء، شيء نكرة في سياق النفي أيضا، فتأكيد بعد تأكيد في نفي الإشراك أنه لا من قريب ولا من بعيد لا ينسب الشرك لنا، لذلك قال نفس التعبير أو في التفسير قال ما صح لنا ذلك، أي ما صحت نسبة ذلك لنا، لا يصح ذلك أن ينسب لنا أبدا. نعم. لا أنا ولا أبدا. ما كان لنا أن نشرك بالله، أي ما صح لنا ذلك أنا وآبائي، ذلك الإيمان والتوحيد من فضل الله علينا، أن يطفئ بنا بما جعله لنا من النبوة المتضمنة للعصمة عن معاصي فضلا منه تعالى. وهذه تربية نبوية، أنه ما من نعمة تنزل بك أيها العبد فهي من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، أعظمها التوحيد، أعظمها التوحيد والاتباع والهداية، هذه أعظم نعمة، وهي من الله عز وجل ابتداء وانتهاء، ليس بكسب العبد، ليس بكسبك ولا بذكائك ولا بعقلك، وإنما هو محض فضل من الله جل وعلا. لذلك بعد ما قال الكلام قال ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، فضل الله علينا وعلى الناس. نعم. ومن فضل الله على الناس كافة ببعث الأنبياء لهم، ببعثة الأنبياء لهم وهدايتهم إلى ربهم وتبيين طريق الحق لهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه. ثم دعاهما إلى الإيمان بالله وتوحيده فقال، المهم هذه كلها أشهر تطئة ومقدمة وتمهيد للدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى التوحيد أول ما يدعى إليه الإنسان، ما قال لهم صلاة، ما قال لهم إحسان، ما قال لهم صدقة، أول شيء التوحيد، لأنه هو الأساس، فلا ينفع شيء بدون التوحيد. نعم. يا صاحبي السلم، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ المرام يا صاحبي في السجن، حذفت هذه كفي، يا صاحبي في السجن. نعم. هل الأرباب المتفرقون في ذواتهم، المختلفون في صفاتهم، المتنافون في عددهم، خير لكما أم الله المعبود بحق المتفرد في ذاته وصفاته الذي لا رد له ولا شريك، القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعالجه معالج، وقد قيل إنه كان بين أيديهما أصنام يعبدونها عندما خاطبهما بهذا الخطاب، سواء كانت بين أيديهما أو لم تكن، المهم أن قلوبهم تدين لأصنام دون الله تبارك وتعالى وللمعبودات غير الله عز وجل. فبدأهما بهذه الحجة العقلية، هذه حجة عقلية عقلية وشرعية في نفس الوقت. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما أفضل، أن تعبد واحدا، أن يتعلق قلبك بواحد، أم يتعلق قلبك بأرباب مختلفون متفرقون متفاوتون في القوة؟ فذوك الأصنام الذين كانوا يتخذهم يعني معبودوهم أو عابديهم، هل كانوا يجعلونهم على ميزان واحد؟ لا، بل هذا يجعلونه لمخاوفهم، وهذا يجعلونه لعطائهم، هذا يجعلونه لكذا، هذا يجعلونه لصحتهم، يفرقوا بحال الأضرحة التي عندنا، نسأل الله السلامة والعافية وليطهر بلاد المسلمين. هذا تعطي الأولاد، هذا تعطي الزيور، هذا تعطي الرزق، ها هذا يشتفي من الأمراض ومن السحر ومن الجنون ومن وهذا وهذا وهذا، يفرق مسك الماء. أيهما أولى؟ العبد إذا كان له أكثر من سيد يشقى شقاء عظيما، عبد اشتراه أسياد كما قص الله عز وجل في المثل، وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، عنده علاقة مع واحد فقط، هل يستويان مثلا؟ هذا ما يمكن. دبات صور معي عبد عنده خمسة الأسياد، هل تيقول لي زاد الكاس؟ الاخر تيقول لي حطو، تكيمشي يزو تيقول لي لا حطو، هذا يقول لي الاخر يزو، الاخر يقول لي حطو، تيلعبوا به تيكرصوا متشاكسون يتجاذبونه، فهمنا؟ هذا يريده لحاجته وهذا يريده لحاجه اخرى، اش يدير؟ اتفق على جوج، هذا يقول لي سير قدي لي الغرض، اخر تيقول لي لا دابا قدي لي انت هذا الغرض، كيدير؟ سيشقى شقاء لا سعادة فيه. لكن إذا كان يعبد واحدا ربا واحدا فرضا صمدا سيرتاح وسيسعد، خصوصا إذا كان هذا المعبود هو المتفرد بنعوت الجلال وصفات الكمال، هو العظيم، هو الخالق، هو الملك، هو الذي بيده الخلق والأمر بدءا وانتهاءا، هذا هو الذي ينبغي أن يعبد، لا هذه الأمور، فهمنا؟ هذا بعد هير بداية فش بداية في الحجاج أو في بيان أن التوحيد أن تتخذ ربا واحدا خير لك وأسهل وأفضل من أن تتخذ معبودين كثر، فإنك لا تستطيع أن تعبدهم أو لا تستقيم هذه العبادة أصلا ولا تصح، هذا من جهة اليسر ومن جهة العقل. ثم بعد ذلك تقارن بعدما تعرف أن عبادة واحد خير من عبادة آليات متفرقة، بعد ذلك تقارن. من اللي عرف الكلام قد يقول المشرك قد يقول طيب أنا أكتفي بعبادة صنم واحد، مزيان ياك، عندئذ قارن بين ذلك الصنم الذي تعبده وبين الله تعالى الذي خلقك، وانظر إلى صفات هذا وصفات ذاك، يتبين لك من الذي ينبغي أن تعبد وتتخذه معبودا واحدا. عندئذ يأتي خطاب الفطرة وخطاب الشرع وبيان ما لكل من الصفات. إذا فهذه بداية بدأهما في الإقناع. ثم بعد ذلك جاء بحجة أخرى. نعم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، أي إلا مسميات أسماء سميتموها. سميتموها أصلا كلمة أو فعل، سميتم يتعدى لك من فعل، سميت ولدي عمرا، مفعولين يتعدى لك مفعولين دائما، هنا المفعول الثاني محذوف، سميتموها ها هو المحذوف الاول، المفعول الاول محذوف، المفعول الثاني محذوف تقديره آلهة، سميتموها آلهة، فهمنا؟ إن هي ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها آلهة، هو محذوف دل عليه السياق. نعم. أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم، فليس لها من الإلهية شيء إلا مجرد الأسماء، لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. ودائما أهل الباطل يسمون الأشياء بغير اسمها لترويج باطله، لا يسمون الأشياء بحقيقتها. فهمنا؟ لا يسمون الأشياء بحقائقها التي أوجدها الله عز وجل. يعني لا يسمون الصنم يقولون أنه حجر أو شجر أو تراب أو قبر. لا، ما يسميهش قبر، ما يسميهش حجرة، ما يسميهش شجرة. فهمنا؟ ما يسميهش جني مثلا، لا، يسميه اسماء أخرى حتى يروج ذلك الباطل، وحتى نوعا ما تقتنع به النفس، لأن النفس لا تقتنع به ابتداء. إذا سمي باسمه الحقيقي تتخدم لك تعال الفطرة، كيف أنا أعبد شجرا أعبد حجرا؟ لا، أصلي يقول سيدي فلان، معطيه واحد نوع من القداسة، واحد الاسم، حتى يروج ذلك الباطل. فهمنا؟ نعم. السلام عليكم. ما أنزل الله بها أي بتلك التسمية من سلطان من حجة تدل على صحتها، إن الحكم إلا لله أي لا يحكم في الخلق إلا الله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا هو الحكم. إن الحكم إلا لله، ومن حكمه الذي أمر به أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر بتوحيده، لم يأمر بالإشراك به. من أين جئتم بهذا الإشراك؟ من أين جئتم بهذه الشفاعة التي تزعمونها؟ من أين جئتم بهذا التوسل البدعي الذي تزعمونه؟ ما أنزل الله بالسلطة، ما أمر الله به، ما أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما جئتم به من وحي الشيطان. نعم. إن الحكم إلا لله أي لا يحكم في الخلق إلا الله، ذلك هي تخصيصه بالعبادة الدين القيم. في قولي تخصيصه بالعبادة، في قولي أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لأنه كين في التخصيص تم القصر أو الحصر، ألا تعبدوا إلا إياه، النفي والإثبات، الذين ما ركنا الحصر وركنات التوحيد، النفي والإثبات. وهنا جاء فيها تفسير للا إله إلا الله، أمر بلا إله إلا الله، ما معناها؟ ألا تعبدوا إلا إياه. فهمنا؟ تفسيرها واضح هنا. تلا يقول أحد الناس أن معناها لا خالقة إلا الله كما يزعمه بعض الضلال. لا، الأنبياء هم الذين بينوا معناها، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم. ذلك أي تخصيصه بالعبادة الدين القيم أي المستقيم الثابت، ولكن أكثر أي الدين المستقيم الثابت الذي آمر الله عز وجل به عباده، والذي يدين به جميع الأنبياء والمرسلين، دين قيم ثابت لا يختلف في كل زمان، لا يأمر الله إلا به، لا يأمر الله إلا بالتوحيد. ما يمكن تلقى في أمر في زمان بالشرك أو بما يخالف التوحيد أو بعبادة شيء معه. لا، نعم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك هو دينه القويم وصراطه المستقيم. لا يعلمون العلم الحق الذي يدل على التوحيد، وإلا فالله عز وجل يعلمه ويقيم الحجة على العباد ويرسل الرسل وينزل الكتب، لكن من كان على عينه وقلبه غشاوة فإنه لا يبصر الحق مما بانت دلائله وظهرت براهينه. نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما هو الساقي. هو الساقي من باب البيان والتفسير، وإلا فأش فيوسف عليه السلام ترفقا بهما عمم أو لم يخصص، لأن أحدهما سينجو والآخر سيقتل، فلذلك حتى لا يأخذ المقتول في نفسه على يوسف عمم، ما حدد، قال أما أحدكما، ويعلم من المقصود، وحتى تعبير الرؤيا يبين من المقصود، لكن ترفقا بهما قال أما أحدكما وأما الآخر. قل فهم يفهم. ها؟ نعم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فهو الساقي، فيبقي ربه خبرا، فكأنه قال: أما أنت أيها الساقي فستعود إلى ما كنت عليه، ويدعو بك الملك الملك ويطلقك ويطلقك من الحد. وأما الآخر وهو الخباز فيصرم فتأكل الطير من رأسه تأميلا لما رآه من أنه يحمل فوق رأسه خبزا فتأكل الطير منه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وهو ما رآياه وقصاه عليه. وهذا من التأكيد وبيان أن هذا التعبير تعبير حق. قضي الأمر يعني ليس هناك تأويل آخر لهذه الرؤيا غير ما ذكرت، فهمنا؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، تستفتي يعني تسألان عنه، لأن الفتوى يعني طلب التفسير وطلب البيان. زيد. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، أي قال يوسف للساقي، والظان هو أيضا يوسف، لأن عاجل الرؤيا إنما يظن ظنا. يظن ظنا لأنه وإن كان عنده يعني يقين في علمه، لكن ما دام أنه ليس وحيا أنزل أو نحو ذلك يبقى فيه شيء من نسبة تردد قليلة. وقال للذي ظن، فلذلك عبر عليهما معا. فظن هنا هذا الفعل يمكن نسبته للساقي ويمكن نسبته ليوسف. وقال للذي ظن، وقال للذي ظن يوسف أنه ناجي، وقال للذي ظن نفسه أنه ناجي، فهمنا؟ فذغر جاء الضمير على الساق، لذلك عبر به ما معا. زين. اذكرني عند ربي سلام. أمره بأن يذكره عند الملك ويصفه بما شاهده من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب، ليكون ذلك سببا لانتباهه إلى ما وقع من الظلم البين على يوسف بسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته. حسبك. أكبر الله أكبر. Thank you. واصل يبدأ من قول اذكرني عند ربك. اذكرني عند ربك أمره أن يذكره عند الملك ويصفه بما شاهده منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم الغيب ليكون ذلك سببا لانتباهه إلى ما وقع من الظلم البين على يوسف لسجنه بعد أن رأى من الآيات ما يدل على براءته. فأنساه الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من الغلامين فأنساه الشيطان أن يخبر الملك بما أمره به يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من القيام بسقي الملك. فلبث في السجن بضع سنين البضع ما بين الثلاث إلى التسع. نعم هنا اختلف المفسرون فأكثرهم على أن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه أكثرهم على أن الضمير يرجع إلى الساقي يوسف عليه السلام قال لي الرجل الذي غلب على ظني أنه سينجو وهو الساقي الذي عبر له الرؤيا بناء على ذلك أنه سيعفو عنه الملك وسيرجع إلى خدمة الملك مرة أخرى أخبره أو قال له بأن يذكره عند ربه. اذكرني عند ربك أي عند سيدك أي الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه أي فأنسى الشيطان بوسوسته وشغله أنسى الساقي أن يذكر لسيده أمر يوسف عليه السلام. هذا الذي عليه أكثر المفسرين. بعض المفسرين ذهب إلى أن الضمير يرجع على يوسف عليه السلام قالوا أن يوسف عليه السلام تعلق قلبه بالسبب أو ذكر أو انشغل بهذا السبب مفهوم وأنساه الله عز وجل عفوا أنساه الشيطان أن ينزل حاجته بالله تبارك وتعالى وحده دون غيره من الخلق فابتلاه الله عز وجل بأن مكث في سجن تلك السنوات. فهمنا؟ هذان قولان لكن أظهرهما وأقربهما ماذا؟ قول الجمهور جمهور المفسرين. ما الذي رجح ذلك؟ رجح ذلك أولا أنه لا يصلح بأن نقول في جناب الأنبياء أو في جناب النبي أنه تعلق قلبه بالسبب. ها؟ مفهوم؟ هذا لا يصلح من الأدب. كذلك ما بعد ذلك من الآيات يدل على هذا. الله عز وجل وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي تذكر الرجل بعد أمة أي بعد مدة من الزمان ما سأله إياه أو خبره به يوسف عليه السلام. إذن قوله وادكر بعد أمة يعني أنه هو الذي نسي لا يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه ثم ادكر بعد أمة مفهوم. فسياق الآيات يخبر أن الذي نسي وادكر هو الساقي لا النبي يوسف عليه السلام مفهوم. فهذا مما يرجح قول الجمهور وأليق وأصوب أليق وأصوب. قال ومن رجح القول الثاني الذي قال بأنه يوسف عليه السلام وجزم بذلك الفخر الرازي في كتابه أو في تفسير مفاتيح الغيب. لكن الراجح ماذا كما ذكرنا قول الجمهور لقرينة التي بيناها. قال فلبث في السجن بضع سنين ابتلاء من الله عز وجل واختباره. يوسف عليه السلام نقول أنه لم يتعلق قلبه بالسبب لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يخرج منه معاني الافتقار لأن كلما زاد البلاء ظهرت تلك المعاني فهمنا؟ وبانت تلك الصفات عند أصفياء الله عز وجل تظهر معاني الافتقار لله عز وجل والسؤال والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فهمنا؟ فلذلك زاده الله عز وجل بضع سنين والبضع من الثلاثة إلى التسع في روايات كثيرة في تحديد العدد لا يصح منها شيء، لكن أقربها أنها سبع سنوات، أقربها وأشهرها أنها سبع، أنه لبث سبع سنوات. فالله عز وجل أراد أن يستخرج منه تلك المعاني فزاده في البلاء، إلى أن جاء الله عز وجل بالفرج، وأراد الله تعالى أن يتذكر ذلك الناجي ما أخبره به يوسف عليه السلام. فقدر الله عز وجل أن يرى الملك رؤيا، أن يرى الملك رؤيا، قال الله تعالى وقال الملك إني أرى إلى آخره. إذا لاحظت هنا في الصورة هذه أخبرك تعالى ما قالش وقال فرعون، رغم أن هذا ملك من ملوك أي مصر، وملوك مصر كان يطلق عليه الفراعنة، كل ملك يسمى فرعون كما ذكر الله تعالى صراحة في قصة موسى عليه السلام. وإن نجيناكم من آل فرعون، آل فرعون سلسلة ملوك مصر، آل فرعون، كلما مات فرعون خلفه فرعون آخر. لكن الملك في هذه القصة أو في هذه الحقبة من الزمن لم يسميه الله تعالى فرعون. قال أهل التفسير بأن هذه الفترة التي كان في يوسف عليه السلام لم يكن يحكم الفراعنة، وإنما استعمرهم أو دخل إلى بلادهم قوم يسمون بالعماليق أو الهكسوس أو الهكسوس هكذا، قوم يسمون بالعماليق أو الهكسوس، وقيل أن هؤلاء العماليق كانوا معروفون بس بضخامة الأجسام ويعني طولهم الفاري ويعني قوتهم، وأنهم هم الذين من المرجح أنهم هم الذين بنوا الأهرام في فترات حكمهم في مصر، تقريبا حكموا في تقريبا 4 قرون أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك، من 1900 تقريبا قبل الميلاد حتى لشي 1500 وشي حاجة. أنا فاش كنقول قبل الميلاد تتم غادي العدد تناقصي ماشي تزايدي، فهم تناقصي، تقريبا حكموا شي 3 أو 4 قرون اللي حكموا. هذا الفترة هي فين كان يوسف عليه السلام، لذلك قال الله تعالى وقال الملك أي مالك مصر آنذاك وليس هو من الفراعنة، فهم رأى؟ نعم زين. وهذا الملك طيب سير، وهذا العماليق، العماليق هم الأصل ديالهم يعني يرجع إلى نوح عليه السلام، يرجع إلى رجل يسمى عمليق، عمليق وهو من أبناء أو من أحفاد نوح عليه السلام، وهم هم اللي كيتسموا الكنعانيون، الكنعانيون والأموريون، وكانوا في البداية في أرض بابل في العراق، ثم تشتتوا في البلدان، فكانوا يعني يسكنون الحجاز ويسكنون الشام ويسكنون يعني أرض مصر أرض اليمن، تشتتوا في هذه البلدان وعمروا كلها، ولعل منهم قوم ثمود وقوم عاد هم من هؤلاء الكنعانيين، فهمنا؟ وكان الزمن ديالهم كانت في الزمن ديالهم بالخصوص كان الأنبياء كثرا مروا في هذه الحقبة ديال حكم الكنعانيين، وهم اللي كانوا يعني سكان فلسطين في ذلك الوقت، وهم اللي يسمون باش بالعماليق ويسمون أيضا بالجبابرة، ولهم الإشارة في قصة موسى عليه السلام، قالوا يا موسى إن لن ندخل، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، هما هذو الجبارين هما العماليق الكنعانيين الذين كانوا في أرضي، لأنه في الفترة ديال موسى عليه السلام كان شكون اللي حكم مصر؟ الفراعنة، لكن شكون اللي كان حاكم الشام؟ العماليق، هذا سميتهم الجبابرة، فهمنا؟ فلذلك كان يقع بينهما قتال وكذا، ثم بعد زمن موسى استولى الكنعانيون أو العماليق على بلاد مصر، عند ذلك جاءت هذه الفترة اللي كان فيها يوسف عليه السلام. ولذلك بنو إسرائيل أو يعني أصحاب التوراة عندهم ذكر للكنعانيين أو للعمالقة الاسم بالضبط ذكر كبير في التوراة. وهم الآن اليهود الآن يسمون العرب أو يسمون يعني العرب الذين يسكنون والمسلمين الذين يسكنون في فلسطين يسمونه بالعمالقة والجبابرة. وهناك تعاليم في التوراة لا شك أنها فيها تحريف أو حتى لو لم تكن محرفة أنها محمولة على ذلك الزمان الذين كان في أولئك العمالقة الكفرة مش مسلمين وهم ينزلونها في المسلمين الآن. على أنكم شاهدتم بعضها في بعض المقاطع ذكر بعض الحخامات اقتلوا رجل يعني اقتلوا من تجدون فمن كان رجلا شيخا كبيرا أو امرأة أو طفلا أو بهيمة أو حمارا أو شجرا من العماليق. لا يزال هذا السخف وهذا الباطل عندهم في كتبهم ويدينون الله به. لذلك هذا البغض اللي عندهم على المسلمين من السكان فلسطين بالخصوص عنده أصل يعني هو مستوحى من تعاليم كتبه وهذا أصله. لأن العمالقة كانوا فترة من زمان كانوا يقاتلونهم ويحاربونهم وبقت هذه العداوة من ذلك الزمان. نعم. وقال الملك هو الملك الأكبر الذي كان الأمين وزيرا له إني أرى أي رأيت في المنام سبع فرات جمال في أثرهن يأكلهن سبع عجاف. إني أرى يعني الآن وقال إني رأيت الماضي لكن عبر بالحاضر إشارة إلى أن الرؤيا لا زالت منحوتة في ذهنه كأنه يراها الآن من شدة وضوحها وتكررها لعله لأنها أزعجته فكان يطلب تعبيرها لعلها كانت تتكرر عليه حتى ترسخت. نعم. سبع بقرات زمان في أثرهن يكونهن سبع عجاف أي مهازين في أثرهن يعني وراءهم مهازين يعني ضعيفات البهيمة العجفاء التي لا شحم فيها الضعيفة جدا فما يقال رجل أعجف ومرأة عجفاء يعني الضعيف الهزيل هي أي مهازين وقد أقرأت العجفاء أو العجاف على الثمان فأكلتهن وسبع سنبلات خضر فللعقل حبها واليابسات التي لم تكن قد بلغت حد الحصاد كان قد رأى أن السبع سنبلات اليابسات قد أدركت الخضر والتوت عليها ثم بثتها والتوت عليها والتوت عليها حتى غلبتها عزيز عليك التوت والتوت. نعم. والتوت عليها حتى غلبتها أي صيرتها يابسات فهمنا التوت عليها كما خنقتها حتى صيرتها مثلها في اليوبس. وهنا قال وسبع سنبلات خضر وأخرى ما كررش العدد لكن قال كما ذكر الزمخشري وغيره أنه يدل عليه السياق لأن الله يعني حذف العدد من باب الاختصار سبع بقرات سمان سبع بقرات عجاف سبع سنبلات خضر فهمنا فصار السياق واضح يعني العدد صار بينا فهمنا. فلذلك استغنى عن ذكر العدد مرة أخرى في الأخير لدلالة السياق عليه. نعم. يا أيها الملأ خطاب للأشراف من قومه الملأ لأن هذا الملأ لكن ما كنت شرك لها شحال ذلكم أن كلمة الملأ لا تطلق على عوام الناس وإنما تطلق على من امتلأ لحما أو امتلأ ذيبه مالا فهمنا جينا من الملآن والعمورية فهمنا يعني واحد اللي ضعيف هكوك لا يقال له ملأ يا أيها الملأ يعني الأشراف علية القوم. نعم. أفتوني في رؤياي أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون أي تعبرونها وتفسرونها. إن كنتم للرؤيا تعبرون الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا لكن لما تقدم المفعول عن عامله المفعول به والرؤيا. ضعف العامل عن العمل فيه في المفعول تقدمه فجاء باللام، تلك اللام للرؤيا، هذه اللام جاء بها لتقوية العامل لتقوية الفعل حتى يستطيع نصب المفعول به الذي تقدمه. واضح؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون أي تفسرون. وسمي تفسير الرؤى عبرا أو عبورا، والعبور في الأصل ما هو؟ أن تمر من جانب إلى جانب. عبرت النهر إذا مررت من جانبه إلى الجانب الآخر، فهم؟ لماذا سميت؟ ما الذي يعبر في الرؤيا؟ الرؤى لها طرفان، طرف ظاهر وطرف غير ظاهر. الظاهر هو ذلك وما رآه الرأي، ما رآه الرأي، لكن ظاهره مش هو المعنى، فهمنا؟ الظاهر ليس هو المراد، المراد شيء آخر، معنى آخر خفي، كأنه طرف آخر. لكن من عين تعبر لذلك الطرف؟ من الطرف الأول اللي هو الظاهر، فتعبر من ظاهر الرؤيا إلى باطنها، إلى معناها الباطن غير الواضح والخفي، فهمنا؟ لذلك سميت عبيرة أو عبورة، لأنك تعبر من ظاهر الرؤيا إلى معناها الباطن، كالذي يعبر النهر من جانب إلى جانب. نعم. زين. قالوا أضغاث أحلام، أي هذه أخاريق أحلام، والحلم الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها، كما يكون من حديث النفس ووسواس الشيطان. وما وهو في الغالب الفرق بينهما أن الحلم يكون بما يسوء، أن الحلم يكون بما يسوء وما يضر، وفي الغالب يعني لا يكون عليه أمارة وحي، لأن الرؤى هي جزء من النبوة، ها، ونوع من أنواع الوحي وجزء منه. فعندما يكون الحلم فيه تلاعب واضح من الشيطان، حال ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رأيت أن رأسي يسقط ويتدحرج وأذاب وآتي به، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت الشيطان يتلاعب بأحدكم ثم يصبح يخبر الناس بما رأى. لا، هذا لا يتلاعب ده الشيطان، فهم؟ الشيطان يتلاعب بك، واضح؟ إذن فالرؤيا يكون فيها في الغالب تكون في الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا من الرحمن أو من الله، والحلم من الشيطان. في الغالب يأتيك بما يضرك أو بما يحزنك، بما يضرك أو بما يحزنك أو بنحو ذلك. نعم. لكن هؤلاء ما فطنوا، هم عجزوا عن تأويل الرؤيا فقالوا أنها مجرد أحلام وأضغاث. نعم. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، المعنى بتأويل الأحلام المختلطة، وقيل إنهم قصدوا نحوها من صدر الملك حتى لا يشتغل بها، يعني لما رأوه منزعجا منها ويريد بشدة أن يفسروها له وعجزوا، قالوا له لا تشغل نفسك بها، إنما هي مجرد أحلام، فانسها ولا تذكرها ولن يضرك شيء، حتى يريحوه وحتى يزيلوا العناء الذي أنزله بهم في تأويلها. نعم. وقال الذي نجا منهما، أي من الغلامين وهو الساقي، والذكر أي تذكر الساقي يوسف وما شهده منه من العلم بتأمين الرؤيا بعد أمه بعد حين، وهي مجموع السنين التي قضاها يوسف في السجن. ألا أنبئكم بتأويله، أي أخبركم به بسؤالي عنه، بل له علم بتأويله وهو يوسف. فأرسلون، خاطب الملك بلفظ التعظيم، طلب أن يرسله إلى يوسف ليقص عليه الرؤيا فيعود بتأويلها إلى الملك. نعم، خاطب الملك بلفظ التعظيم، يعني أتى بميم الجماعة التي تدل على أو بال يعني بضمير الجمع الذي يدل على التعظيم أو يدل على الجماعة، وهنا يدل على التعظيم لأنه يخاطب الملك. أنا أنبئكم فأرسلون، فجاء بس يعني ما يدل على الجماعة مقصودا به التعظيم. فلما عجز المؤولون والمعبرون عن تأويلها تذكر الرجل يعني السجين الذي كان معه في السجن والذي كان يحسن تأويل الرؤى والذي أخبره بأن الله عز وجل آتاه علم ذلك، فجاء الله عز وجل بالفرج بسبب هذه الرؤيا، جاء الله تعالى بالفرج ليوسف عليه السلام. ثم طوى الله عز وجل ما جرى بعد ذلك اختصارا مباشرة، قال من بعدها فأرسلون يوسف، يعني ما الذي يدل عليه الكلام أنه وقع اختصار في قصة فأرسلون أي فأرسله الملك. ثم لما جاء إلى يوسف قال يا يوسف أفتنا، هذا اختصر مباشرة، فأرسلون يوسف أي الصديق، ما دام أنه يكلم يوسف دل ذلك على أن الملك استجاب وأرسله إلى آخره. نعم يوسف أيها الصديق أسفنا، أي فذهب إليه فقال، فقال له أخبرنا عن رؤيا من رأى سبع بقرات إلى آخره، لعلي أرجع إلى الناس أي إلى الملك ومن عنده من الملأ لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤيا ويعلمون فضلك ومعرفة بفن التعبير. قال تزرعون سبع سنين دأبا أي متوالية متتابعة. فعبر يوسف عليه السلام السبع بقرات السنان بسبع سنين، فيها خصب فيها خصب والعجاف بسبع سنين فيها جلد. وهكذا عبر السبع سنبلات الخضر والسبع سنبلات اليابسات، واستدل بالسبع سنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله فما حصدتم فذروه في سنبله، أي ما حصدتم في كل سنة من السنين مخصبة فاتركوا ذلك المحصود في سنبله ولا تغسلوه عنها لئلا يأكله السوس. نعم، هو التعبير الرؤى دائما لابد له من مدخل، يعني لابد أن يكون لظاهر الرؤيا علاقة بباطنه، فهمنا؟ ممكنش يكون منفك ومنفصل تأتي بتأويل بعيد كل بعد عن الظاهر، لا، لابد أن يكون هناك قرينة ورابط. حال هنا القرينة والرابط واشخاص، فما حصدتم فذروه في سنبلي، والرؤيا فيها ذكر سنبي، فهنا هذا مدخل واضح له علاقة بهما. وفي أيضا فائدة، وهي أن مما يعين على بقاء جودة الحبوب إبقاؤها في سنابلها، اللي مثلا بيحط شي زرع شي مدة طويلة ما يحيلوش من السنابل، خليه يبقى محفوظا ويبقى كما هو. نعم. ثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد السبع سنين المخصبة سبع جلال أي سبع سنين مجربة يصعب أمرها على الناس يأكلن ما قدمتم لهن من تلك الحبوب المتروكة في سنابلها إلا قليلا مما تحسنون تحبطون من الحب. نعم، يأكلن ما قدمتم لهن، هذا في أش في أن الله تبارك وتعالى أراد أن يصطفي يوسف لهذا المقام، فخصه بهذه الرؤيا وخصه بحسن التدبير. هو كان من الممكن يقول في التأويل، يقول أنه هذه الرؤيا تدل على ماذا؟ تدل على أنه ستأتي سبع سنين خصب وسبع سنين من الجذب. انتهت الرؤيا ولا لا؟ انتهت الرؤيا، لكن هذا الشيء اللي زاد هو حسن التدبير، هذا التأويل هو، لكن كنت تعاملوا مع هذا الأمر، هذا زاد هذا من عندي، فهمنا؟ بتعليم الله عز وجل له قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. إذا أعطيهم مشي التعبير هنا، التعبير والتدبير فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل. ثم يأتي بعد ذلك سبع عجاف يأكلن ما قدمتم لهن، يعني ما مشي السبع سنين أهلها هم الذين يأكلون ما خبئ وادخر في الأول يأكلونه، ويحتاج الأمر إلى شيء من حسن التدبير. يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون، أي مما تبقون لي ما يأتي من بعد ذلك، لأنهم بعد ذلك بعد 7 سنين الجذب سيحتاجون إلى زرع يزرعونه إذا جاء الخصب مرة أخرى وجاء الماء وجاء الغيث. لذلك قال إلا قليلا ما تحسنون، أشار إلى أنهم ينبغي أن يبقوا شيئا ليزرعوه بعد ذلك وأن لا يأكلوا الجميع. زيد ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ولأنه عرف ذلك لأن السبع العجاب لا تنتهي إلا لسبب الخصم. هذا مما أعلمه الله به، لأن الرؤيا كملت 7 سبع، ثم يأتي بعد ذلك عام، هذا مذكور في الرؤيا ما مذكور، هذا مما أعلمه الله به من الغيب، لأنه سيأتي بعد ذلك 7 عام فيه الخصب، فيه يغاث الناس ينزل الغيث وفيه يعصر، وهذا أيضا من الإضافات. زيد والمراد أنه يأتي المفترض من الله، أي بفيضان النيل، بفيضان النيل، لأن ذراعاتهم عليه لا على المطر. كانوا يعتمدون في السقي على نهر النيل وما يفيض على تلك الأراضي التي كانت بجانبه. وفيه يعصرون الأشياء التي تعصر، وفيه يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسنتين، أخبروا بشيء لم يسألوه عنه كأن الله قد علمه إياه. الكلام كان في الأول على الزرع وكذا، لكن أضاف إلى أنه سيأتي عام فيه يغاث الناس يكثر ماؤه وفيه يعصرون أو يعصرون، يعني أنه يأتي يعني الخير الكثير حتى في الكروم والفواكه وغير ذلك من الأمور، وليس فقط في الزرع. إذن إلى هنا نقف إن شاء الله عز وجل ونواصل هذه القصة المباركة التي قصها الله عز وجل علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والفهم في كلامه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.